أي بأحد عشر معنا، منها أنها جاءت بمعنى الشرك كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي والشرك أعظم ظلما عند الله من القتل، وجاءت بمعنى الكفر كما Yeah.